إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع تفسير سورة الجن، وقد كنا وصلنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى على لسان الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. هذه الآية تضاف إلى، أو هي قول يضاف إلى أقوال الجن التي سلفت قبلها. وعلى هذا الاعتبار، أي باعتبارها كلاما للجن، فإما أن يكون هذا الكلام إخبارا منهم عن حالهم قبل استماع القرآن، إما أن يكون هذا الكلام منهم إخبارا عن حالهم قبل سماع القرآن، فيكون المعنى: قال بعضهم لبعض لما دعوا أصحابهم حينما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى أقوامهم يدعونهم إلى هذا القرآن وإلى هذا الهدى الذي تحصل لهم، قالوا لأصحابهم الذين لم يحضروا والذين لم يسترشدوا ولم يسمعوا ما سمعوا من الهدى، قالوا لهم: إنا كنا قبل استماع القرآن، أي كانت حالتنا قبل استماع القرآن كالتالي: منا الصالحون ومنا الكافرون. فيحمل الكلام إذن على هذا التفسير، يحمل الكلام كلام الجن هذا يحمل على التباين الحاصل بينهم من حيث الإيمان والكفر، من حيث الإيمان والكفر. لماذا؟ لأنه كان ومعلوم عندنا أنه كان ونقل وثبت أنه كان من آمن من الجن بموسى وبعيسى عليهم السلام، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. فدلت هذه الآية على أن من الجن من كان يؤمن بالكتاب الذي أنزل على عيسى وبالكتاب الذي أنزل على موسى عليهم السلام. فيكون الاعتبار كما قلنا بالتباين الحاصل بينهم من حيث الإيمان والكفر، أي يخبرون عن أنفسهم وعن حالتهم التي كانوا عليها قبل استماعهم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبرون أنهم كانوا منقسمين: منهم من كان يؤمن بالأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كعيسى وموسى عليهم السلام، وكان منهم من يكفر بهذه الرسالة ويكفر بهؤلاء الرسل، كما هو الحاصل أيضا في بالنسبة للإنس. وهذا كان منهم، من هؤلاء الجن، مبالغة في دعوة إخوانهم أو دعوة أصحابهم، بتعبير أدق، بدعوة أصحابهم وبالنشاط في تبليغهم هذه الدعوة، قصدا منهم لحصول الإيمان من هؤلاء الذين لم يسمعوا الهدى. وأيضا يستدل على أن المقصود الإخبار عن حالهم قبل سماع القرآن، لأنه لا، كما قال بعض أهل التفسير: لا فائدة في قولهم: نحن الآن منقسمون إلى مؤمن وكافر، يعني هذا تحصيل حاصل، حينما أنزل القرآن وسمعوا وحصل لهم الهدى يكون من باب العبث أن يخبروا أنهم منهم المؤمنون ومنهم غير ذلك، أي منهم الصالحون ومنهم الكافرون، هذا يكون عبثا من القول. لماذا؟ لأنه من طبيعة الحال إذا سمعوا الهدى وآمنوا به صاروا مسلمين، وغيرهم ممن لم يسمع ولم يسترشد بقي على أصله في الكفر، فهذا يكون تحصيل حاصل. وهذا القول رحمك الله، وهذا القول استحسنه القرطبي في تفسيره. الاحتمال الآخر والتفسير الآخر أن يكون هذا الكلام من الجن إخبارا عن حالهم بعد سماع القرآن، فيكون المعنى فينا الصالحون وفينا من هو دون الصالحين في الصلاح، فينا الصالحون الذين بلغوا ذروة الصلاح ومنا دون ذلك في الصلاح. وقال القرطبي هذا القول أشبه من حمله على الإيمان والشرك، يعني القرطبي استحسن الأول وقال في هذا القول الآخر هو أشبه من حمله على الإيمان والكفر. والقولان عموما قال بهما أئمة التفسير، قال السدي وهو من الذين عنوا بتفسير كلام الله تبارك وتعالى، قال كنا طرائق قددا أي فرقا شتى، وقال الضحاك أيضا أديانا مختلفة، وقال قتادة أهواء متباينة، وهذه المعاني كلها صحيحة بحمد الله تبارك وتعالى، ومحصلها أنه لم يكن كل الجن كفارا بل كانوا مختلفين، منهم كفار يهود ونصارى ومجوس وغيرهم، ومنهم من سائر ملل الكفر، ومنهم مؤمنون صلحاء ومنهم مؤمنون غير صلحاء. يعني هذه الأقوال كلها تليق بتفسير هذه الآية، إما أنهم أخبروا عن حالهم قبل سماع القرآن أنهم كان منهم من يؤمن بموسى أو بعيسى عليهم السلام ويدين بدين الحق، ومنهم من كان كافرا ثم لما حصل لهم الهدى أخبروا عن هذا الحال، أو يكون هذا إخبارا منهم عن حالهم بعد سماع القرآن فانقسموا إلى كفرة وإلى صالحين وإلى أيضا صالحين أقل صلاحا من الطبقة الأخرى، أي مؤمنون صالحون ومؤمنون غير صالحين، أي يعني يقعون في المعاصي ويقعون في الطامات ويقعون في الكبائر. وقال السدي في الجن مثلكم، يعني في الجن مثلكم أيها الإنس، في الجن مثلكم قدرية ومرجئة وخوارج ورافضة وشيعة وأهل سنة، حتى في الجن قال السدي الاختلاف الحاصل في المسلمين من الإنس حاصل أيضا في الجن، فتفرقوا واختلفوا إلى هذه الفرق، ففي الجن أيضا شيعة خبثاء يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتقربون بسبهم لعنة الله عليهم، ومنهم قدرية ومنهم مرجئة ومنهم خوارج، فهذه الفرق التي في الناس في الإنس كذلك توجد في الجن. هذان هما القولان اللذان ذكرهما أهل التفسير، وذكروا أيضا قولا آخر ذكره أبو السعود في تفسيره، قال وأنا منا الصالحون، قال أي الموصوفون بصلاح الحال في شأن أنفسهم، في شأن أنفسهم وفي معاملتهم مع غيرهم، المائلون إلى الخير والصلاح حسب ما تقتضيه الفطرة السليمة، حسب ما تقتضيه الفطرة السليمة من غير أن يسمعوا القرآن، يعني قال لا إلى الشر والفساد كما هو مقتضى النفوس الشريرة. قالوا ومنا دون ذلك، قال أبو السعود أي قوم دون ذلك، أي قوم دون ذلك، فحذف الموصوف اللي هو قوم، حذف الموصوف الذي هو قوم، قال فحذف الموصوف وهم المقتصدون في صلاح الحال على الوجه المذكور لا في الإيمان والتقوى كما توهم. يعني أبو السعود يذهب إلى أن هذه الآية إخبار من الجن عن حالهم قبل سماع القرآن، وأنهم كان منهم من له استعداد على حسب الفطرة التي أودعت فيه والتي خلق عليها، له استعداد وانشراح إلى قبول الحق، ومنهم من طمس هذه الفطرة وبدلها وغيرها فصار على الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. قال فإن هذا بيان حالهم أو بيان لحالهم قبل استماع القرآن، كما يعرب عنه قوله تعالى كنا طرائق قددا، يعني نحن في هذه الصورة من أولها إلى آخرها في تاريخ الجن، يعني كأننا نفتح على كتاب في تاريخ الجن، وهو كتاب في تاريخ الجن وفي بيان ما كانوا عليه، وهو كتاب الله تبارك وتعالى وأعظم به من كتاب. قال وأما حالهم بعد استماعه، يعني الحجة التي أقامها أو استدل بها أو اعتمدها أبو السعود في هذا القول، قال لأن الله سبحانه وتعالى سيحكي على لسانهم حالهم بعد استماع القرآن في الآيات التي ستأتي معنا، ويقولهم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، بمعنى أنهم كانوا يتحدثون عن حالة قبل أن يسمعوا الهدى، فأخبروا عن هذه الحالة ثم قالوا وأنا لما سمعنا الهدى، يعني بعد هذه الحالة سمعنا الهدى فحصل لنا الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بقولهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. نعم. طرائق قددا، فسر طرائق قددا، وتعلمون أن هؤلاء التابعون وهؤلاء المفسرون الذين عنوا بتفسير كلام الله تبارك وتعالى أخذوه عن الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على حسب ما فهموه من بقرائن كانت لديهم. فقول الله سبحانه وتعالى كنا طرائق قددا فسرها هذه الطرائق فسرها بالقدرية أو المرجئة أو الخوارج على حسب تفرق الإنس كذلك. أسئلة خليوها حتى الآخر الله يجزيكم بخير وديروها في أوراق حتى لا يعني يذهب بنا الوقت وحتى لا تتعرق على مسيرة تفسير هذه الآيات. نخصوا إن شاء الله وقت في الآخر وتكتبوا في فرقت وجوه. كنا طرائق قددا، هذا هو اعتماد السدي رحمه الله تعالى، وفسره بوجود هذا الاختلاف في الفرق. ننتقل إلى قولهم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، هذا إخبار من الجن وإقرار منهم بعجزهم أمام قدرة الله سبحانه وتعالى بعد أن تحصل لهم الإيمان، وبعد أن منعوا، والحالة أنهم منعوا من استراق السمع وأرسلت عليهم الشهب، فزادهم يقينا على قدرة الله سبحانه وتعالى وضعفهم وعجزهم. قال السعدي أي وإن في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا، يعني كمالان، كمال قدرة الله وكمال عجز الجن، وأن نواصينا بيد الله سبحانه وتعالى فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا، لن نعجز الله سبحانه وتعالى في الأرض ولن نعجزه إن هربنا في الأرض أو خارج الأرض كما سيأتي. قال وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته، لأنهم لا يستطيعون ذلك، لا ملجأ منه إلا إليه، وهذا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشدنا إلى ذكر من أذكار النوم فيه لا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، فالله سبحانه وتعالى أينما لجأت وأينما ذهبت فالله سبحانه وتعالى مالك ذلك المكان وهو خالقه. إذن هذا حالهم في الدنيا، أخبروا عن حالهم في الدنيا أنهم لا يستطيعون أن يعجزوا الله سبحانه وتعالى ولا يستطيعون أن يفروا منه هربا، هذا حالهم في الدنيا، وكذلك هذا يكون حالهم في الآخرة أيضا، لقول الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله سبحانه وتعالى وقدره، بل هو محيط بكم. وفسرها أهل التفسير على أنها في يوم المحشر، يوم المحشر يوم يعرض الناس للحساب، فتحيط الملائكة وتحذق الملائكة بالناس أجمعين وبالجن أجمعين، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وهذه الحقيقة التي أخبر بها هؤلاء الجن المؤمنون، أخبروا عن عجزهم وعن عدم قدرتهم على الفرار وعن كمال عجزهم أمام كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، أخبر عنها الله سبحانه وتعالى في غير ما آية وبين هذه الحقيقة. قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني لستم بمعجزين لله سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء. قال الفراء يعني معناه ولا من في السماء بمعجزين لله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان أهل الأرض لا يعجزون الله سبحانه وتعالى فكذلك أهل السماء لا يعجزون الله سبحانه وتعالى. قال وهو غامض في العربية. لماذا؟ قال للضمير الذي لم يظهر في الثاني، لأنه قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فأبهم في هذه الآية أبهم ضميرا يقدر إن أردنا أن نفهم المعنى. وهو كقول حسان بن ثابت رضي الله عنه فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. والمقصود أراد من يمدحه وينصره سواء، فأضمر من، هذه المن مضمرة في هذا الكلام، فمن يهجو رسول الله منكم ومن يمدحه منكم، فهذا هو التقدير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما أنتم بمعجزين في السماء. فما أصحاب الأرض ليسوا بمعجزين لله سبحانه وتعالى، وأصحاب السماء ليسوا بمعجزين. كل هذه تفاسير تليق بالمعنى. يعني لو أنكم كنتم في السماء أيضا كما أنكم عجزتم في الأرض فكذلك تعجزون إن استطعتم أن تنفذوا إلى السماء، فلا تستطيعون كذلك هربا من الله سبحانه وتعالى. أو على تقدير أن أصحاب السماء أيضا على فرض أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى وأرادوا الهرب وأرادوا الفرار لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. فالمعنى إذن إن الله لا يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء إن عصوه أيضا. وقال قطرب ولا في السماء لو كنتم فيها، يعني على هذا التقدير، كما تقول لا تفوتني أو لا يفوتني فلان بالبصرة ولا ها هنا، يعني سواء هنا أو في البصرة لا يفوتني، يعني أينما ذهب سألحق به. والمعنى لو كنتم في السماء ما أعجزتم الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، والحالة أنكم لستم في بروج مشيدة، فعلى هذا التقدير أيضا سيلحقكم الموت ستلحقكم قدرة الله سبحانه وتعالى. ونظير هذه الآية قول الجن أيضا في سورة الأحقاف ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يعني نظير هذه الآية بالضبط، هنا أخبروا عن أنهم لا يستطيعون وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وفي هذه الآية في سورة الأحقاف قالوا ومن لا يجيب داعي الله، يعني من لم يؤمن من الجن بالله تبارك وتعالى أو من غيرهم من الإنس، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. لأن الأرض ملك لله سبحانه وتعالى، فأينما حللت فيها وأينما ارتحلت فيها فأنت تحت قدرة الله تبارك وتعالى، وليس هناك مكان على الإطلاق يخرج من ملك الله سبحانه وتعالى. لذلك تحقق هؤلاء الجن، وحق لنا أيضا أن نتحقق من هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى مدركنا أينما ذهبنا وأينما حللنا وأينما ارتحلنا، فالله سبحانه وتعالى نقع تحت قهره وتحت قدرته وتحت عزته، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، قال لم يعجزوني أن آمر الأرض فتخسف بهم. فسر هذه الآية بما نحن بصدده بهذا المعنى الذي أشرنا إليه، قال لم يعجزوني أن آمر الأرض فتخسف بهم كما فعل بي قارون عليه من الله ما يستحق، لما طغى وتجبر أمر الأرض أن تخسف به فخسفنا به وبداره الأرض. وقال ابن الأنباري لما كانت عادة العرب جارية بقولهم لا وزر لك مني ولا نفق، لا وزر لك مني ولا نفق، والوزر هو الجبال، يعني يقولونها على سبيل التهديد والوعيد، يقولون لك افعل ما تشاء فإنه لا وزر لك مني ولا نفق. يعني سواء صعدت الجبل أو هبطت في نفق فأنت تحت سلطتي وتحت جبروتي. هذا على قول العرب. والمعنى لو كنتم في السماء ما أعجزتم الله سبحانه وتعالى، وكذلك لو كنتم في الأرض ما أعجزتم الله سبحانه وتعالى. فالحالة أننا تحت قهر الله سبحانه وتعالى وتحت سلطانه. هذا مجمل معنى قول الجن، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فهذا استسلام من هؤلاء الجن الذين تحصل لهم الإيمان وتحصل لهم الهدى، يخبرون عن أنفسهم أنهم تحت قهر الله سبحانه وتعالى وتحت قدرته، وهم في تمام العجز عن أن يتصرفوا بشيء ينفعهم أو يضرهم، بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا تفويض منهم لأمورهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي يتحكم فيهم ويسيرهم ويحكم فيهم بالعدل. ثم قالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يعني لا زالوا يسترسلون في الإخبار عن أحوالهم. فقالوا وأنا لما سمعنا الهدى، لما حضرنا إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فسمعناه يقرأ القرآن، فسموا القرآن هدى. وقد سماه الله سبحانه وتعالى في غير ما آية بالهدى، أو أخبر أنه متضمن للهدى، مثل قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وغيرها من الآيات كثير يخبر الحق سبحانه وتعالى فيها، إما على سبيل إنزال هذا الاسم على القرآن كليا أو تضمنه لهذا الاسم، إما أن يسمي القرآن هدى كما في هذه الآية، وإما أن يخبر أن فيه هدى كما أخبر عن الكتب المتقدمة أن فيها هدى وفيها نور من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة من السماء. فكل ما نزل من الله سبحانه وتعالى من وحي ففيه هدى للناس، فحق أن يسموا القرآن هدى لما تحصل لهم، لأن هذا تحصيل حاصلين، لأنهم لما سمعوا هذا القرآن اهتدوا به فسموه، فلا ضير إذن أن يسموه هدى. وأنا لما سمعنا الهدى، وهذه الآية أيضا فيها دليل على أن الهدى يتحصل بسماع القرآن، على أن من أراد أن يهتدي، أو قل إن من أعظم أسباب الهداية سماع القرآن. لذلك ترتب على عدم حصول هذا السماع ترتب عليه الضلال، وترتب عليه الضنك، وترتب عليه الخسران. قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري، والإعراض هنا واسع المعنى، فيه إعراض عن السمع، فيه إعراض عن العمل، فيه إعراض عن التلاوة، فيه يعني معاني كثيرة كلها تدخل في هذا اللفظ. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا كله ترتب على عدم سماع القرآن وعلى عدم الاهتداء بالقرآن. فقالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. هذه الآية أيضا في مثيلة ما ذكرنا. فهؤلاء الجن رضي الله عنه أخبروا أنهم لما سمعوا القرآن يتلى من النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به واسترشدوا به وحصل لهم الهدى. قالوا آمنا به، ثم أخبروا عن حالهم بعد الإيمان، أو أخبروا عن حقيقة ينبغي أن يفهمها كل مؤمن، وهو يعني إثبات لحقيقة ثبتت في نصوص كثيرة قال قالوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. والبخس هو النقص، يقال شراه بثمن بخس كما في سورة يوسف، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فالبخس هو النقص. والرهق يقال رهقه الأمر، غشيه بقهر، أي لا يخافون أن تنقص حسناتهم ولا يخافون كذلك أن يضيع منها شيء، لا يخافون بخسا لحسناتهم ولا يخافون الظلم من الله سبحانه وتعالى. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: قالوا وأنا لما سمعنا القرآن الذي يهدي إلى الطريق المستقيم آمنا به، يقول صدقنا به وأقررنا أنه حق من عند الله سبحانه وتعالى. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال الطبري يقول: فمن يصدق بربه سبحانه وتعالى فلا يخاف بخسا، يقول لا يخاف أن ينقص من حسناته فلا يجازى عليها، ولا رهقا ولا إثما يحمل عليه من سيئات غيره أو سيئة يعملها. يعني سواء هذا الذي تحصل منه الإيمان لا يخاف الحالتين كلتيهما، أن تبخس حسناته وينقص منها، أو أن تضاف عليه سيئات غيره وهو الظلم عيادا بالله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا تزر وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن من كان سببا في إضلال قومه وكان السبب المباشر في حصول هذا الضلال يحمل وزره ووزر من أضله بغير علم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فدلت الآية على أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد، بل من أضل قوما ابتلاه الله سبحانه وتعالى في الآخرة بأن زاد على وزره أوزار الذين أضلهم بغير علم. أما من حصل منه الإيمان وحصل منه الهدى وحصل منه الاستقامة على الطريق المستقيم في الدنيا، فإنه لا يخاف ذلك عند الله سبحانه وتعالى، بل يضاعف الله سبحانه وتعالى حسناته ويزيده فضلا على فضل ويتجاوز عن سيئاته بإذن الله تبارك وتعالى. قال ابن كثير: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، إلى أن قالوا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. قال ابن كثير: أي منا المسلم ومنا القاسط. والقاسط أو القاسطون جمع قاسط، وهو الجائر عن الحق، كل من جار عن الحق سمي قاسطا. قال: أي منا المسلم ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه، بخلاف المقسط. يعني فرق كبير بين المقسط وهو الذي لزم العدل، وبين القاسط وهو ضده، يعني هذان ضدان، يعني المقسط هو الذي صار على العدل والقاسط هو الذي جار عن العدل. قال: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي طلبوا لأنفسهم النجاة، طلبوا لأنفسهم النجاة. قال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي وقودا تسعر بهم، كما قال الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فأولئك كانوا لجهنم حطبا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالآيتان قريبة المعنى أو لهما نفس المعنى. قال ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير: وشبه حلول الكافرين من الجن بحلول الحطب في النار على طريقة التمليح والتحقير، يعني أرادوا بهم أن يحقروهم وأن يبخسوا يعني من قيمتهم لما عوجوا وخالفوا الطريق الحق فوقعوا في النار، فكانوا كالحطب يلقى في النار ليس له قرار إلا في قعر النار، وليس له حيلة إلا أن يحترق ويصير رمادا. فكذلك هؤلاء الجن يلقيهم الله سبحانه وتعالى في النار كما يلقى الحطب في النار، فيكونون وقودا لهذه النار عيادا بالله تبارك وتعالى، إلا أنهم لا يصيرون رمادا، بل كلما نضجت جلودهم كما أخبر الحق سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا أي ليتجدد لهم ذوق العذاب عيادا بالله تبارك وتعالى. هذه الآية دلت على أمر مهم حينما قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني منا الذين صاروا على الهداية ومنا الذين تنكبوا عن الهداية. قالوا فمن أسلم أي فمن صار على الطريق المستقيم فأولئك تحروا رشدا أي بحثوا عن طريق الرشد فلزموها. وقالوا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هذه الآية دلت على أن المحسن من الجن في الجنة، المحسن من الجن في الجنة بموجب قولهم تحروا رشدا، وأن مسيئهم أي مسيء الجن في النار عيادا بالله تبارك وتعالى. قال ابن القيم وبهذه الحجة يعني بهذه الآية احتج البخاري أيضا في صحيحه، قال ووجه الاحتجاج بها أن البخس المنفي ونقصان الثواب، فلا يخاف بخسا أي لا يخاف نقصان ثوابه، والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل. قال فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزداد في سيئاته، ونظير هذا قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف زيادة سيئاته ولا نقصان حسناته. فهذه الآية نص في أن الجن يثابون في الدار الآخرة، ومعنى ثوابهم ودخولهم للجنة وأخذهم الأجور والثواب الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمن عمل بطاعته في الدنيا وتجنب معصيته في الدنيا أيضا. وقال أيضا ابن القيم وقد اتفق المسلمون، هذا حكاية الاتفاق عن المسلمين، قال وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار، هذا محل اتفاق بين أهل هذا الدين، وقد دل على ذلك القرآن في غير موضع، يعني لا يحتاج إلى أن يستدل لوضوح ذلك، لكن نحكي بعض الأدلة من ذلك. كقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني عبارة واضحة في أن الجن يدخلون أيضا النار، عصاة الجن وكفار الجن يدخلون النار، وقوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فملؤها منه به وبكفار ذريته، يعني بإبليس وبكفار ذريته أيضا. وقال تعالى ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال تعالى حكاية عن مؤمنهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون إلى آخر الآية. وقال الله تعالى كذلك في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال الله تعالى كذلك فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، يعني واضحة الدلالة على أن كفار الناس أو كفار الإنس يكبكبون في النار، وكذلك إبليس وذريته الذين كفروا من ذريته. وبالجملة قال ابن القيم فهذا أمر معلوم باضطرار من دين الإسلام، يعني هذا أمر معلوم بالاضطرار، وهو يستلزم تكليف الجن بشرائع ووجوب اتباعهم له، يعني كونهم يدخلون النار في الآخرة لماذا؟ لمخالفتهم لطريق الحق ولعدم قيامهم بالأوامر التي ألزمهم الله سبحانه وتعالى بها، فهذا يدل على أنهم مكلفون، لأن الله سبحانه وتعالى بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مضى معنا بيان ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين، وبين النصوص الواردة في ذلك. قال فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إلى الجن والإنس، وأنه يجب على الجن طاعته كما يجب على الإنس كذلك. قال وأما قبل نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقوله تعالى ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، يدل على أن أتباع موسى وأتباع عيسى كذلك هم أيضا في هم أيضا من تبعه ولزم الحق أو لزم الحق وتلازم معه تلازم المطيع دخل الجنة، ومن خالف دخل في النار. وها هنا مسألة أكلفكم بالبحث فيها، قضية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا إشكال، يعني إن صح التعبير سميناه إشكالا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إلى الجن والإنس، وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث الذي مضى معنا الذي فيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة أو إلى الناس كافة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إرساله إلى الجن والإنس وإرساله إلى كافة الجن والإنس كان خاصا به. الإشكال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث، وكانت هذه خاصية أو خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الجن، ولم يبعث نبي قبله إلى الجن، فلماذا الإشكال هو لماذا يحاسب الجن الذين عاشوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يحاسبون في الآخرة فيدخل مؤمنهم الجنة ويدخل كافرهم النار؟ يعني هذا هو الإشكال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: أدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قد خلت من قبلكم، فالحديث عن الجن الذين خلوا في الأمم الماضية. لماذا يدخلون النار؟ لماذا يدخل كفارهم النار إذا لم يكن قد بعث فيهم نبي أو أرسل إليهم نبي؟ لهذا الإشكال أجيب عنه في بداية المجلس الآتي إن شاء الله تعالى. يعني واضح السؤال، هذا هو الإشكال هنا، هذا هو البحث. فهمت كاش بتقول؟ هذا هو البحث اللي كلفتكم الآن باش تجمعوا النصوص فيه. يعني ماشي تحضرك واحد الآية وتنص بها، لا، البحث طريقة البحث والإنسان طالب العلم تمشي تشوف جميع المظان في غادي تحدث في اللي غادي تحدث عليها أهل العلم على المسألة هذه، ويجمع أقوال أهل العلم ثم يعرضها عرض التمحيص وعرض التفصيل وينظر فيها، ثم يبدأ يجمع هذا الدليل هنا وهذا الدليل، يميز هذا قال بهذا وهذا قال بهذا وهذا قال بهذا حتى تتحصل له الأقوال جميعها، ثم يفصل آنذاك ينظر في الأدلة وفي قوتها وفي أما ما إلا حضرت دليل وعود حضرك دليل آخر غادي يحصل لك التنازع في الذهن وما غاديش يحصل الفهم. لذلك أرجع البحث في هذا الإشكال حتى ترجع إلى، لأن المقصود ماشي هو حل الإشكال، الإشكال سهل وحله من أسهل ما يكون، لكن القصد هو الارتباط بكتب أهل العلم، الارتباط بالنصوص والاطلاع على كيفية الخلوص من هذه الإشكالات علميا. يعني الفائدة اللي غادي تحصل للطالب هي المقصود، مش المقصود هو حل الإشكال. احنا دابا جبنا واحد الايه اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار، فدلت على ان الجن الذين عاشوا قبل، يعني عاشوا في الامم الماضيه، يدخلون كذلك مؤمنهم يدخل النار ويدخلهم مؤمنهم يدخل الجنه وكافرهم يدخل النار. لماذا؟ اذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاصه، النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بعث إلى الجن والإنس ولم يبعث نبي قبله إلى الجن، هذا هو الإشكال. الإشكال أرى واضح، وقلبوا وابحثوا وأفيدونا جزاكم الله خيرا. قال ابن كثير، يعني تتم لقول ابن القيم، قال: يدل على أن هذه الآية تدل على أن الأمم الخالية من كفار الجن في النار، وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة. وأما حكم مؤمنيهم في الدار الآخرة فجمهور السلف والخلف أيضا على أنهم في الجنة، هذا هو المبحث الذي نحن بصدده. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، من سورة الأحقاف، قال: وقد استدل بهذه الآية، أو وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة، على أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة. قالوا وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة. يعني وقع خلاف بين بعض أهل العلم على أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة، بل يكون غاية ما يحصل لهم أنهم يجارون من النار، لأن في الأحقاف قال يجيركم من عذاب أليم، يعني فأخبر أنه يجيره من عذاب أليم ولم يخبر بأنهم سيدخلون الجنة بل سيتجنبون عن النار. قال إنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة، ولهذا قالوا هذا في هذا المقام، يعني مقام الافتخار ومقام التبجح ومقام ذكر المناقب، فأخبروا يعني غاية ما أخبروا في افتخارهم وغاية ما قالوه في تبجحهم وفي إخبارهم، يعني هذا المقام مقام التبجح ومقام الافتخار، فالأصل فيه أن يذكر أعلى ما تنال، فأعلى ما نالوا قالوه وهو أنهم أجيروا من عذاب النار. هذا هو قول هؤلاء الذين يرون أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة. قال ابن كثير وقال ابن أبي حاتم يعني ساق بسنده إلى ابن عباس قال لا يدخل مؤمن الجن الجنة لأنه من ذرية إبليس ولا تدخل ذرية إبليس الجنة، يعني هذا قول. قال ابن كثير والحق أن مؤمنهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة أيضا كما هو مذهب جماعة من السلف، وقد استدل بعضهم لهذا يعني لهذا المذهب وهو دخول المؤمنين من الجن الجنة، استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى من سورة الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لو لم يكن الجان يدخلون الجنة ما أخبر الله سبحانه وتعالى هذا الإخبار، يعني يكون إذا لم يكن الجن يدخلون الجنة ما كان الله سبحانه وتعالى ليخبر عن شيء لا يوجد. قالوا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان دليل على أن الجن يدخلون الجنة. قال ابن كثير وفي هذا الاستدلال نظار، يعني يمكن التعقب. قال وأحسن من هذا الدليل قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخطاب في سورة الرحمن لمن؟ للجن، فدل على أن الجن خوطبوا بدخول الجنة وخوطبوا بترتب دخول الجنة أو دخول الجنتين على خوف الله تبارك وتعالى، والخوف يحصل من الجن ويحصل من الإنس، والإيمان حصل من الإنس وحصل من الجن، فتحدث عنهم الله سبحانه وتعالى بهذا المصير. قال ولمن خاف مقام ربه من الجن ومن الإنس جنتان فبأي، والدليل أن الخطاب مع من؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ابن كثير فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة، وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس، لأنهم كانوا يقولون حينما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن، كانوا يقولون حينما يتلو قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يجازي الكافر من الجن بالنار عدلا منه سبحانه وتعالى، فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام الفضل والتفضل من الله سبحانه وتعالى بطريق الأولى، يعني إذا كان قد عامل الكفار من الجن بالعدل فلأن يعامل المؤمنين من الجن بالفضل أولى وأحرى. يقول ابن كثير ومما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى على ذلك، على ماذا؟ على دخول الجن الجنة بإذن الله تبارك وتعالى مؤمنهم، يعني قال ومما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فهنا الشرط حصول الإيمان والعمل الصالح سواء من الجن أو من الإنس، لأن كلا الصنفين مكلف بإذن الله تبارك وتعالى. قال وما أشبه ذلك أيضا من الآيات التي جاءت بعموم الخبر عن أن من حصل الإيمان والعمل الصالح كانت له الجنة جزاء وفاقا. قال وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة, يعني ابن كثير أفرد هذه المسألة ودخول مؤمن الجن جنة برسالة أو بجزء مستقل. قال وهذه الجنة, هذه الجنة لا يزال فيها فضل, يعني حجج قوية, لا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا. قال أفلا يسكنها من آمن به وعمل صالحا, يعني هذا نظر قوي واحتجاج قوي. إذا كان الله سبحانه وتعالى بعد إدخال من يستحق الجنة الجنة وإدخال من يستحق النار النار يبقى فضل في الجنة, يعني يبقى جانب في الجنة ويبقى فضل في الجنة لم يمتلئ, فيخلق الله له وينشئ له خلقا يدخلهم الجنة بفضله تبارك وتعالى, ينشئهم لأجل أن يدخلهم الجنة. فمن باب أولى أن يدخل من آمن به وعمل صالحا من الجن, يعني فهذا نظر قوي من ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. قال وما ذكروه هاهنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم أيضا دخول الجنة. حتى الذين قالوا, الذين سلف قولهم معنا من ذي قبل, والذين استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى على لسان الجن يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم, قالوا هذا يدل على أنهم يجارون فقط من عذاب النار. قال ابن كثير هذا الإخبار أنهم يغفر لهم ذنوبهم تغفر لهم ذنوبهم ويجارون من عذاب أليم ما فائدته إذا لم يكن دخولهم الجنة, يعني إذا أجيروا من النار فأين يذهبون؟ والحاصل أنه في الآخرة ليس هناك إلا جنة أو نار, فإذا أجيروا من النار دخلوا الجنة, وإذا غفرت لهم ذنوبهم استحقوا دخول الجنة. فهذا استدلال أيضا قوي واعتراض قوي على القول الأول. قال فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. قال ولم يرد معنا نص صريح, يعني فوق هذه الدلالات كلها يأتي هذا الاعتراض أيضا. قال ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع الكريم أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة, يعني ليس لنا خبر من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم مفاده أن الجن أو مؤمن الجن لا يدخلون الجنة. قال ولو صح لقلنا به والله أعلم, يعني هذا تمام التوقف وتمام الوقوف عند النصوص. قال وهذا نوح أيضا عليه السلام يقول لقومه حينما كان الجدال مع قومه, قال في ضمن ما قاله لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ولا خلاف, لا خلاف بين أهل التفسير أن مؤمني قومه دخلوا الجنة, أن مؤمني قوم نوح أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنه قبلهم وعدهم في الداخلين للجنة. قال فكذلك هؤلاء, إذا كانوا هؤلاء الذين أخبر عنهم نوح حينما غفرت ذنوبهم دخلوا الجنة, فكذلك يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم تقتضي دخول الجنة أيضا. قال وقد حكي في مؤمن الجن حكيت فيهم أقوال غريبة يقول ابن كثير. قال فعن عمر بن عبد العزيز, يعني يحكى عن عمر بن عبد العزيز أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة, يعني هذا تخصيص, قد يدخلون الجنة لكن لا يصلون إلى بحبوحة الجنة. قال وإنما يكونون في ربضها وحولها وفي أرجائها, يعني هذا قول غريب. ومن الناس من زعم أنهم في الجنة لكن يراهم بنو آدم ولا يرون بني آدم عكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا, وهذا أيضا من الأقوال الغريبة التي لا مستند لها, يعني كما كنا معهم في الدنيا يروننا ولا نروهم كذلك في الآخرة ينقلب الوضع, هذا قول غريب لا مستند له. قال ومن الناس أيضا من قال لا يأكلون في الجنة ولا يشربون وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضا عن الطعام والشراب كالملائكة, هذا قول أيضا غريب. وكل هذه الأقوال يقول ابن كثير فيها نظر ولا دليل عليها, إنما سقناها من أجل الاطلاع ومن أجل المعرفة. قال ابن حجر في فتح الباري: لم يختلف من أثبت تكليف الجن، لم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي، هذا محل اتفاق بين من سلف. واختلف هل يثابون، هذا هو محل الاختلاف. فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي الزناد موقوفا قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله لمؤمن الجن وسائر الأمم أي من غير الإنس: كونوا ترابا. فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وروى أيضا ابن أبي الدنيا عن ليث بن أبي سليم قال: ثواب الجن أن يجاروا من النار ثم يقال لهم كونوا ترابا. يعني هذه أقوال. وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول، وذهب الجمهور يقول الحافظ إلى أنهم يثابون على الطاعة، يثابون على الطاعة، وهو قول الأئمة الثلاثة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم. قال: ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس أي إلى الجنة على أربعة أقوال، نتركها إلى مجلس لاحق إن شاء الله تعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.